أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله تبارك وتعالى على سيدنا ونبينا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم، وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل وحملة العرش، فاطر السماوات والأرض، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، فاهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. ثم أما بعد، فما زال الحديث موصولا بشرح المقدمة العزية في فقه المالكية، قد وصلنا فيها إلى فصل في زكاة النعم. قال الشيخ رحمه الله: فصل في زكاة النعم، وهي الإبل والبقر والغنم معلوفة أو سائمة. قال الشارح رحمه الله: فصل في زكاة النعم، وهي الإبل والبقر والغنم، فتجب فيها الزكاة مطلقا، سواء كانت معلوفة أو سائمة، فهي لا تخرج عن هذين الوصفين، يعني إما سائمة وإما معلوفة. فالمعلوفة هي التي يعلفها ربها من عنده، أي يجهز لها العلف من عنده، والسائمة هي التي تأكل من المرعى. وسواء كانت عاملة في حرث أو دواليب، يعني السقي التي تدور بالإيه؟ بالساقية أو الدولاب، أو كانت تحرس، أو كانت مهملة أي متروكة بلا عمل، فلا تجب الزكاة في غيرها، أي في غير هذه الثلاثة، يعني التي تستعمل في الحرث أو السقي أو المهملة أي المتروكة. وبين غير هذه الثلاثة بقوله: من الخيل والبغال والحمير والرقيق، لقوله عليه الصلاة والسلام: ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة. ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة، يعني أن الزكاة خاصة بالأنعام، لكن الفرس أو الحمار أو البغل أو هذه الأشياء لا زكاة فيها، وكذلك الرقيق. ولا المتولد من الظباء والغنم، أي ولا تجب في المتولد من الظباء والغنم زكاة. المتولد من الظباء والغنم يعني مثلا فحل الغزال مثلا ينتج من الغنم، يعني الضراب من الظباء، والنعجة تلد من الظبي، أو العكس، يعني الظبية تلد من الايه من الخروف، فهذا ليس فيه زكاة أيضا. يسمونه المجنس، يعني متولد من بين الايه الجنسين. وليس في المتولد من الظباء والغنم زكاة. وشروط وجوبها شروط وجوب زكاة الأنعام أن تكون نصابا كاملا، ملكا كاملا، حولا كاملا، مع مجيء الساعي إن كان. أن تكون نصابا كاملا لقوله صلى الله عليه وسلم ليس في أقل من 5 زود صدقة، والزود هي الإبل. والملك التام أن يكون خاليا من الدين، لأن الدين يسقط الزكاة. حولا كاملا، حولا قمريا كاملا، يعني أن يمر عليها 12 شهرا قمريا. ومجيء الساعي أيضا شرط في وجوب الزكاة إن كان الحاكم عين لها ساعيا. أما إذا لم يكن هناك ساع فتجب بمرور الحول ويخرجها ربها. وأما إن لم يكن ساعيا يعني فالزكاة تجب بمرور الحول. ثم أشار إلى تفصيل أنواع النعم وإلى بيان ما يؤخذ عند بلوغ كل كمية من أعداد أصنافها. فقال: أما الإبل فيؤخذ في كل 5 عن واجبها شاة جزعة ذكر أو أنثى. يعني كل 5 من الإبل تجب فيها شاة جزعة ذكر أو أنثى، وهي ما أوفت سنة ودخلت في الثانية. وتخرج من الضأن أو تخرج من الضأن إن كان في البلد الضأن والمعز، سواء إذا كان في الضأن، إذا كان الضأن والمعز سواء في البلد يعني، فيؤخذ من الضأن. أو كان الضأن أغلب من المعز. وأما إن كان المعز أغلب فالشاة منه، يعني الأصل الضأن. إذا كان يوجد في البلد ضأن ومعز، أو كان الضأن أغلب. أما إذا لم يوجد إلا المعز يبقى نأخذ واحدة من الإيه؟ من المعز، لكن لابد أن توفي سنة وتدخل في الثانية. ويستمر هذا الواجب في الإبل إلى أن تبلغ الإبل 9، يعني من 5 إلى 9 فيها شاة. ثم يتغير الواجب إن زاد عددها عن 9، يعني فإذا بلغت 10 ففيها شاتان إلى 14، يعني إلى 14 شاتان. ثم يتغير الواجب إذا زاد عددها عن 14، فإذا بلغت 15 ففيها 3 شياه إلى 19. ثم يتغير الواجب إن زادت عن هذا العدد، فإذا بلغت 20 ففيها 4 شيات إلى 24. إذن فالغنم تنتهي عند 24. ثم يتغير واجبها إن زادت عن هذا العدد، فإذا بلغت 25 يعني من الإبل إلى 35 ففيها حينئذ بنت مخاض. يعني بنت المخاض يعني الإبل يخرج عليها إبل من 25 إلى 35 ففيها حينئذ بنت مخاض، يعني ناقة بنت مخاض، وهي التي دخلت في السنة الثانية. إلى إن كانت عنده، يعني إذا كان صاحب الإبل عنده بنت مخاض نأخذ منه بنت مخاض سنة ودخلت في الثانية التي مخضت عليها أمها. فإن لم تكن له أي لم توجد عنده بنت مخاض فالواجب عليه ابن لبون ذكر، ابن لبون ذكر، وهو ما أوفى سنتين، وهو ما أوفى سنتين ودخل في السنة الثالثة، يبقى من 25 إلى 30، 35 إما بنت مخاض إن كانت موجودة وإلا ابن لبون ذكر. لكن بنت المخاض بنت سنة ودخلت في الثانية، وابن اللبون سنتان كاملتان ودخل في السنة الثالثة. فإذا بلغت الإبل 36 إلى 45 تغير الواجب، ففيها حينئذ بنت لبون، بنت لبون من 36 إلى 45 تغير الواجب، ففيها حينئذ بنت لبون. فإذا زادت عن ذلك بأن بلغت 46 إلى 60 ففيها حقة بكسر الحاء، سميت بذلك لأنها استحقت الحمل عليها وطروق الفحل. والحقة هي التي دخلت في السنة الرابعة، يعني 3 سنين ودخلت في السنة الرابعة. فإذا زادت عن ذلك بأن بلغت 61 يبقى من 46 إلى 60، فإذا بلغت 61 إلى 75 ففيها حينئذ جزعة، ففيها حينئذ يعني من 45 النصاب يقفز من 45 إلى 60 ومن 60 إلى 75. فإن بلغت 61 إلى 75 ففيها حينئذ جزعة، وهي التي دخلت في السنة الخامسة وهي أكبر من الحقة. فإذا زادت عن ذلك بأن بلغت 76 إلى 90 ففيها حينئذ بنت لبون، بنت لبون. فإذا زادت عن ذلك بأن بلغت 91 إلى 20 و100 يبقى زاد النصاب إلى زاد 20 من 91 إلى 120. فإن زادت عن ذلك بأن بلغت 91 إلى 20 و100 ففيها حينئذ حقتان. فإن زادت على ذلك تغير الواجب في كل 40 بنت لبون وفي كل 50 حقة، فيتغير في كل 10، يبقى كل 40 بنت لبون وكل 30 حقة، فيتغير في كل 10. ففي 130 بنت لبون وفي 140 حقتان، حقتان وبنت لبون، وفي 150 ثلاث حقاق. هذه هي زكاة الايه؟ زكاة الإبل. وأما الواجب في البقر ومنه الجاموس فهما جنسان يكمل بعضهما بعضا، ففي كل 30 منها تبيع، يبقى النصاب في البقر والجواميس أوله 30، ففي كل 30 منها تبيع جزع، وهو الذي يتبع أمه، تبيع جزع أو جزعة يعني ذكرا أو أنثى، وهو ما أوفى سنتين وسمي تبيعا، قال لأنه يتبع أمه يعني يمشي وراءها. والواجب في كل 40 منها مسنة، مسنة يبقى 30 تبيع والأربعون مسنة، ولكن لا تؤخذ إلا أنثى أي المسنة، لكن التبيع يؤخذ ذكرا أو أنثى. وهي الموفية أو أي التي أوفت 3 سنين أي المسنة. ثم الواجب في 60 منها تبيعان، ثم في كل 30 منها تبيع، وفي كل 40 منها مسنة. ففي 70 تبيع ومسنة، وفي 80 مسنتان، وفي 90 3 أتبعة، وفي 100 تبيعان ومسنة، وفي 110 مسنتان وتبيع، وهكذا إلى 20 و100. فيتخير الساعي في أخذ 3 مسنات أو 4 أتبعة، الخيار للساعي. وأما الواجب في الغنم ففي كل 40 منها شاة جزع أو جزعة من الضأن أو المعز، وهو ما أوفى سنة، وهو ما أوفى سنة كاملة. والواجب في 121 شاتان، يعني أن الشاة تكفي من 40 إلى 120. في 121 شاتان إلى 200، والواجب في 199، والواجب في 200 وشاه 3 شياه، يبقى من 120 إلى 200 شاتان، وفي 200 وشاه 3 شياه إلى 300، في 400 4 شياه. ثم الواجب بعد ذلك في كل 100 شاه، ففي 500 شاة 5 شياه، وهكذا. يبقى إذن النصاب في الغنم يبدأ من 40 إلى 120، 121 شاتان إلى 200، ومئتين وواحدة 3 شياه إلى 300، ثم في كل 100 شاه، يعني 400 فيها 4 شياه والـ500 فيها 5 شياه. ثم الشيخ قال تنبيه: لا تؤخذ كرائم الأموال أي خيارها لما فيه من الضرر على ربها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حينما بعث سيدنا معاذا إلى اليمن وبين له أنصبة الزكاة قال له: وإياك وكرائم أموالهم، يعني لأن نفس الغني متعلقة بها ولأنها أحسن المال، فلا تؤخذ، وإنما تؤخذ الشاة أو البقرة أو الناقة الوسط، الوسط. لا تؤخذ كرائم الأموال كالأكولة والفحل، يعني الذكر وذات اللبن، لا تؤخذ لأنها من كرائم الأموال حتى لا نضر بصاحب المال. وكذلك لا يؤخذ شرارها كالسخلة لما فيه من الضرر على الفقراء، ولا مفهوم للسخلة إذ كل ما لا يفي سنة لا يجزي. يعني أن الهزيلة أو الصغيرة جدا لا تؤخذ. ودخل بالكاف التيس، وهو ذكر المعز الصغير الذي ليس معدا للضراب أيضا لا يؤخذ، والعجوز كذلك حتى لا نضر بالفقراء، لأن العجوز يعني ثمنها قليل، والعوراء وكذلك المريضة مرضا يؤثر عليها فلا تؤخذ في الزكاة حتى لا نضر بحق الفقراء. ولا تنافي بين كون المعيبة لا تجزي وبين كونها تعد على أرباب الماشية، فتعد الماشية كلها على أربابها، معيبها وسليمها سواء، تعد ولا تؤخذ. يعني أن الهزيلة أو الصغيرة أو المريضة تعد ولكن لا تؤخذ محافظة على حق الفقراء والمساكين. أما كرائم الأموال لا تؤخذ مراعاة لحق الأغنياء. ثم بعد أن انتهى الشيخ من زكاة الأنعام قال: فصل في زكاة الحرس. والحرس في كلامه بمعنى المحروس، لأن معنى الحرس في اللغة هو يعني تقليب الأرض ووضع البزر، كما قال الله: أفرأيتم ما تحرسون أنتم تزرعونه أم نحن الزارعون. فقوله في زكاة الحرس أي المحروس الخارج من الأرض، بدليل قوله وهو المقتات. تعريف الحرس قال: وهو المقتات، فالحرس بمعنى المحروس، وهو المقتات المتخذ للعيش غالبا. هذا تعريف زكاة الحرس عند المالكية، المقتات المتخذ للعيش غالبا. فخرج مقتيتا ولكنه لم يتخذ للعيش غالبا، أي لا يعاش عليه، كالتين مثلا، وذلك نحو التين، فهو يتخذ للقوت ولكن لا يتخذ للعيش، أي لا يعاش عليه. ثم شرع في بيان ما تجب فيه الزكاة وما لا تجب، يعني الأصناف التي تجب فيها الزكاة في الزرع. فقال: فتجب الزكاة في الحنطة والشعير والأرز ونحوها من كل مقتات مدخر، يعني يؤكل ويدخر، من دخن وعلس وذرة وسلت، وهو حب يوجد باليمن يشبه خلقة البر، السلت يعني حب في اليمن يشبه شكل البر. فهذه السبعة تجب فيها الزكاة: الدخن والعلس والذرة والسلت والحنطة والشعير والأرز. وتجب أيضا في القطان السبعة التي صرح المصنف ببعضها وأدخل بقيتها بالكاف في قوله: كالعدس والبسيلة والفول والحمص. فأدخل بالكاف اللوبيا والترمس والجلبان، القطان السبعة اللي هي يكمل بعضها بعضا، ورمزها كما في كتب المالكية حجل فتعب، حجل فتعب أو حجل فتعب. فالحاء للحمص، والجيم للجلبان، واللام للوبيا، والفاء للفول، والتاء للترمس، والعين للعدس، والباء للبسيلة. هذه القطان السبعة وسميت قطاني لأن حبها يقطن في قشرة يعني مغلفة. هذه معنى كلمة القطاني السبعة. فجملة هذه الحبوب الأربعة عشر تجب فيها الزكاة، وتجب في التمر والزبيب، وفي حب الزيتون، وفي حب الزيتون وحب السمسم وحب القرطم وحب الفجل الأحمر. فالحبوب ثمانية عشرة، والتمر والزبيب فجملة الذي تخرج منه الزكاة عند المالكية عشرون، عشرون صنفا. لكن زوات الزيوت الأربع يخرج من الزيت لا من الحب، لكن إذا بلغ النصاب خمسة أوسق طبعا في الحب فيخرج من الزيت نصف العشر أو العشر على حسب السقي. ثم نبه الشيخ على الأشياء التي لا تجب فيها الزكاة، قال ولا تجب في غيرها، في غير هذه العشرين من القصب، من القصب يعني القصب بأنواعه لا تخرج منه الزكاة عندنا المالكية، ومن البقول الورد والياسمين والقرع، سواء القرع بنوعيه القرع العسلي وقرع الكوسة والقثاء اللي هي الأتة والبطيخ والعصفر. ومما لا تجب فيه الزكاة على المشهور التين، وظاهر المدونة وجوبها فيه، يعني أن التين فيه قولان لكن المشهور أنه لا زكاة فيه. ولا تجب في الفواكه كالرمان وغيره من أنواع الفواكه. هذه هي الأنواع التي يخرج منها والأنواع التي لا يخرج منها. وإلى بيان النصاب الذي يترتب عليه وجوب الزكاة أشار بقوله ونصاب الحرث أي مقداره شرعا خمسة أوسق، لقوله صلى الله عليه وسلم ليس في أقل من خمسة أوسق صدقة، والوسق مقداره ستون صاعا بصاع النبي صلى الله عليه وسلم، والصاع أربعة أمداد بمده عليه الصلاة والسلام، وهو بالكيل ملء اليدين المتوسطتين، المد يعني ملء اليدين المتوسطتين لا مقبوضتين ولا مبسوطتين، يعني هكذا يعني لا يقبض ولا يبسط هكذا. وبالوزن رطل وثلث، رطل وثلث بالبغدادي. هذا بالكيل، وهو يساوي خمسين كيلة مصرية، يعني أربعة أرادب وويبة، يعني أربعة أرادب وكيلتان، يعني خمسين كيلة بالنسبة للكيل. وهي الخمسة أوسق بالوزن ألف رطل وستمائة رطل بالبغدادي، كل رطل مائة درهم وثمانية وعشرون درهما بالدرهم المكي، وهو أي الدرهم خمسون وخمس حبة، خمسون وخمس حبة من الشعير المتوسط. و بالنسبة للوزن الحالي بالكيلوات يعني 648 كيلو، 648 كيلو، يبقى بالكيل 50 كيلة، 4 طرادب وكيلتين، وبالوزن 648 كيلة، 648 كيلو. وإنما تعتبر الأوسق بعد وضع ما فيها من الحشف والرطوبات، يعني الحشف اللي هو إيه؟ يعني التمر الذي لا يؤكل ولا يباع، من الحشف والرطوبات، فيقال ما ينقص هذا الرطب مثلا إذا يبس وصار تمرا. يعني بالنسبة للتمر يعان منه الحشف والرطب، يقال مثلا ما ينقص إذا صار تمرا، إذا صار تمرا. فيقال كذا. فإن كان فيما بقي نصاب زكاه وإلا فلا، يعني إذا بلغ التمر نصابا 50 كيلة أو 648 بالكيلو. أما إذا يبس وصار أقل من ذلك فلا زكاة. وهكذا العنب إذا كان يتزبب، يعني إذا كان يصير زبيبا، نقول هذا العنب الرطب ماذا يكون وزنه إذا صار زبيبا؟ فإذا كان الزبيب يصل إلى 648 كيلو فيزكى. فإن كان العنب لا يتزبب، أي لا يصير زبيبا وإنما يؤكل أخضرا، والرطب لا يصير تمرا كعنب مصر ورطبها، فيقدر جفافه كغيره، يعني يقدر رطبا ويقدر جافا. ويخرج الزكاة من ثمنه إذا بلغ حبه نصابا، يعني أن العنب كعنب مصر ورطب مصر إذا كان يصير، إذا قدرناه جافا فبلغ 50 كيلة أو 648 كيلو فإنه إيه؟ فإنه يزكى، ولكن يزكى من ثمنه، إذا بيع يزكى من ثمنه، إذا كان يسقى بآلة يبقى الألف عليه 50 جنيه، نخرج 50 جنيه. ومنه الفول الأخضر كذلك، يعني الفول بعض الناس يزرع زرع الفول ويباع أخضرا، فكذلك يقدر إذا كان يعني يبلغ 50 كيلة إذا يبس فإن الزكاة تخرج من ثمنه، الألف يخرج منه 50 جنيها. وإذا بلغ حب الزيتون 5 أوسق أخرج من زيته عشره أو نصفه على حسب السقي، إذا كان يسقى بآلة يخرج نصف العشر، وإذا كان يسقى بغير آلة يخرج عشره. ولا يجوز الإخراج من حبه. أما ما لا زيت له كزيتون مصر فيخرج من ثمنه كعنبها ورطبها. يعني الأصل في الزيتون أن يخرج من زيته، أما زيتون مصر الذي يؤكل أخضرا فإنه يخرج من ثمنه نصف العشر إذا بلغ حبه 648 كيلو النصاب، وكذلك العنب والرطب، البلح الايه الرطب يعني. والمخرج من زكاة الحرس وإن بأرض خراجية فيما سقي من غير مشقة كماء السماء، ولو اشترى السيح أو أنفق عليه لقلة المؤونة، ونصف العشر فيما سقي بآلة كالدواليب، وإن سقي بهما وتساوى السقيان مدة فكل على حكمه، فيقسم الحرس نصفين أو فيقسم الحرس نصفين فيؤخذ من أحد النصفين العشر ومن الآخر نصفه. هذا بالنسبة للمخرج من زكاة الحرس. إذا كان يسقى بغير آلة فيخرج العشر، وإذا كان يسقى بآلة يخرج نصف العشر. وإذا سقي بآلة وبغير آلة فنعدد السقيات، فإذا تساوي مثلا سقى مرتين ومرتين بآلة وبغير آلة فيخرج إيه من النصف الأول العشر ومن النصف الثاني نصف العشر وهكذا. وإذا غلبت أنه يسقي بغير آلة، إذا غلب ذلك فيخرج العشر، وإذا غلب أنه يسقي بآلة يخرج نصف العشر.